طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أو جحد وحدانيته، قال إن الله ثالث ثلاثة، أو إن مع الله آلهة ونحو ذلك، فهذا كافر. إذن إذا جحد ربوبيته، ربوبية، الربوبية تعلق بها الملك والخلق بعد والتدبير، فإذا اعتقد أن هناك شريكا مع الله في ملكه، أو شريكا أو معينا مع الله عز وجل في خلقه، أو مدبرا مع الله عز وجل أو معينا له، فإنه كافر. وحدانيته يعني قال إن مع الله آلهة أخرى. طيب أو جحد صفة من صفاته، جحد صفة من صفات الله عز وجل، سواء كانت هذه الصفة صفة ذاتية أو صفة معنوية، سواء كانت صفة ذاتية أو صفة معنوية أو صفة فعلية، كل صفة لله إذا جحد الإنسان فإنه يكفر، فإنه يكفر. لكن جاحد الصفة لا يخلو من حالين، جاحد الصفة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يجحد الصفة تكذيبا، يجحد الصفة تكذيبا. والحال الثانية أن يجحد الصفة تأويلا. الأول يجحد الصفة تكذيبا، يعني ينكر الصفة أصلا، وما في الصفة لا يوجد لله عز وجل سمع، ما في السمع، ما في بصر، ما فيه يد وما شبه ذلك، يكذب وينكر هذا، هذا إيش حكمه؟ أنه إيش يكفر. الحالة الثانية أن يجحد الصفة تأويلا، يعني يؤول الصفة، يقر بها لكن يؤولها. يقول الله عز وجل له سمع، لكن المراد بالسمع ليس السمع هذا السمع، المراد بالسمع كذا. له يد، المراد باليد ليست الجارحة، المراد باليد القوة، ونحو ذلك من تأويل الصفات، فهذا إيش لا يكفر. إذن من جحد صفة من صفات الله عز وجل فإن كان إنكارا لها منكرا أصلا، يقول هذه الصفة ليست موجودة أصلا، فهذا كافر، لأنه مكذب لشيء، مكذب للقرآن، مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، لأن الله عز وجل يقول وهو السميع البصير، وهذا يقول لا، إن الله عز وجل ليس هو السميع البصير. طيب الذين يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر، المعتزلة لهم تأويل ولا ما لهم تأويل؟ هم لهم تأويل، لكن تأويلهم غير مردود. يقول سميع، نعم هم يثبتون أصل الصفة، لكن إيش ماذا يمكنونها، يثبتون سميع يعني يثبتون الأسماء ويمكنون الصفة، يثبتون الاسم وينكرون الصفة. هناك مقابلهم من ينكر الاسم والصفة، هناك بعض الطوائف تنكر الأسماء والصفات، تنكر الأسماء والصفات كقدماء الجهمية، قدماء الجهمية، وهؤلاء أقول قد كفرهم كثير من العلماء، مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية أن الجهمية ونحوهم من ينكر الصفات، يقول ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم، كالحياة والعلم هاتان صفتان إيش من الصفات اللازمة، من الصفات اللازمة التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها، لأن من صفات الله عز وجل ما هو صفة لازمة لا تنفك عن الله عز وجل، ومنها ما هو ما من الصفات ما هو إيش متعلق مشيئته، مشيئته مثل الاستواء والمجيء ونحو ذلك. طيب أو اتخذ لله تعالى صاحبة، قال لله صاحبة، شو معنى صاحبة؟ زوجة، لأنه مكذب للقرآن في قوله ولم تكن له صاحبة، ولم تكن له صاحبة. طيب وقول الله تبارك وتعالى أن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أو جحد بعض كتبه، جحد بعض كتبه، كتب يعني التي أنزلها على الرسل، وما من رسول أرسل إلا وقد أنزل عليه كتاب، كل رسول أرسله الله عز وجل فقد أنزل الله عليه الكتاب، الدليل على أن كل رسول معه كتاب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وقال تبارك وتعالى في سورة البقرة وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم بينات بغيا بينهم، فكل رسول أرسل فإن معه كتاب. لكن ما هي الكتب المعلومة عندنا؟ الكتب المعلومة عندنا ستة: القرآن والتوراة والإنجيل، صحف إبراهيم، صحف موسى، والزبور. هذه ستة هي المعلومة يجب علينا أن نؤمن بأعيانها. ما سوى ذلك نؤمن أن كل نبي أو كل رسول إيش أنزل معه كتاب. طيب، أو جحد بعض كتبه أو جحد بعض رسله، جحد بعض الرسل، قال مثل فلان ليس رسولا، فإنه يكفر، لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل. من كذب رسولا واحدا كذب جميع الرسل. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما قبل نوح أحد من الرسل. ليش؟ لأنهم لما كذبوا واحدا فقد كذبوا الجميع. إذن الرسل يجب الإيمان بهم، يجب، من كفر بواحد فقد كفر بالجميع. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في أي شيء، ها؟ في كل شيء، ومنه الإيمان. طيب، أو جحد بعض رسله أو سب الله سبحانه أو سب رسوله، أي رسول من رسولا من رسله أو ادعى النبوة. طيب، جحد أو سب الله، كيف سب الله؟ وإذا بالله سب، قدح في الله عز وجل، لعن أو شتم أو نحو ذلك، هذا يكفر. الدليل على أنه أن من سب الله كفر. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، بغير علم. ولأن سب الله عز وجل لأعظم القدح، إذا سببت الله عز وجل ووصفته وصمته بالعيب ونحو ذلك فماذا بقي؟ طيب، أو سب رسوله، رسوله عندكم كذا، ها؟ أو رسوله، طيب رسوله هنا هل مراد رسول معين أو مفرد مضاف فيشمل جميع الرسل؟ الثاني، يقول مفرد مضاف يشمل جميع الرسل، ولهذا قال المؤلف أي رسولا من رسله ليشمل إيش؟ جميع الرسل. إذا سب رسولا من الرسل، مثلا قال الرسول الفلاني في كذا وكذا من القدح، من القدح، سب، قال محمد عليه الصلاة والسلام رجل جائر ظالم يقتل الناس، إرهابي، إرهابي، هل هذا ولا علم لا يوجد؟ محمد، يقول الرسول هذا محمد إرهابي، الحكم كافر، يكفر، لأن سب الرسول عليه الصلاة والسلام يتضمن سب، يتضمن القدح في من أرسله. لاحظوا أن سب النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره من الرسل يتضمن أولا سب هذا الرسول بعينه، ويتضمن أيضا القدح في من أرسله، وأن الله عز وجل جعل الرسالة في هذا الشخص وهو غير أهل لها، وهذا يتضمن نقص علم الله ونقص معرفته. والله عز وجل يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب، أو ادعى النبوة قال إنه نبي، أيضا يكفر، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومكذب لجميع المسلمين القرآن. ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، وهذا يتضمن أنه لن يكون هناك نبي من الأنبياء. والعجيب أن رجل ممن ادعى النبوة سمى نفسه لا، إيش اسمك يا لا؟ وادعى النبوة، قال النبي عز وجل يقول: لا نبي بعدي، وأنا لا، وأنا لا، اسمي لا. طيب، أو ادعى النبوة فقد كفر، لأن جحت شيء من ذلك كجحته كله، وسب، لأن نعم، وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده. ومن جحد منهم تحريم الزنا، تحريم الزنا، أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة من الخمس أو حكما ظاهرا مجمع عليه إجماعا قطعيا، يكفر. إذا جحد ما علم بالضرورة من الدين فإنه يكفر، مثل قال الزنا حلال، الزنا حلال، الخمر حلال، خمر حلال، الربا حلال، فإن هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين. إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية لا يعرف شيئا، يعني إذا كان جاهلا إما لحداثة عهده بالإسلام أو لجهله فإنه في هذا الحال لا يكفر. طيب إذا لو قال مثلا الربا حلال، نقول هنا مثل تعامل معاملة، قال هذا تقول أنت ربا هذا حلال، يكفر ولا لا؟ هنا ننظر، ينظر إن أنكر تحريم الربا على سبيل العموم وأن الربا عموما حلال هو كافر، وإن كان قصده هذه المعاملة مثل رجل مثلا باع بعينه، تبايع هو شخص بالعينه، قال هذا يا أخي هذا ربا، قال لا بك مو بربا هذا حلال، هذا يكفر ولا لا؟ لا، نقول إن قصدت حل الربا على وجه العموم وأن الربا حلال في الإسلام فإنه كافر، لأن الله عز وجل حل الله البيع وحرم الربا، وإن قصد معاملة بعينها فلا يكفر. طيب يقول أو جحد حل خبز، قال الخبز حرام، خبز حرام، هذا يكفر لأن هذا مما علم بالضرورة من الدين. يقول أو جحد وجوب عبادة من الخمس، عبادة من الخمس، مثل قال الصلاة مين واجبة، الصلاة الخمس ليست واجبة، يكفر ولو كان يصلي، ولو كان يصلي، فهمين؟ طيب جحد وجوب الحج وكل سنة يحج، الحج مو واجب لكن أنا بحج، يكفر ولا لا؟ يكفر. جحد وجوب صوم رمضان، يكفر. جحد وجوب الزكاة، يكفر. إذن كل من جحد وجوب عبادة من العبادات الخمس أو غيرها مما علم بالضرورة من الدين فإنه يكفر ولو فعل، يكفر. طيب استحل قتل مسلم، يكفر؟ نعم يكفر، حتى ولو لم يقتل. ولهذا الإمام أحمد لما قيل له في قوله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خاليا فيها وغضب الله عليه، قال إن فلانا يقول هذا في من استحل قتل المؤمن، الوعيد في الآية في من استحل قتل المؤمن، فتبسم الإمام أحمد وقال إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل كفر وإن لم يقتل. يعني أنت إذا قلت والله ترى قتل المؤمن حلال ما في بأس، فإنه يكفر ولو لم يقتله. طيب أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، طيب أنكر وجوب الركوع في الصلاة، قال الركوع في الصلاة مو واجب، لا يجب، سنة، ما حكمه؟ كافر، لأن الركوع مجمع على وجوبه، مجمع على وجوبه. طيب أنكر وجوب السجود كذلك يكفر. أنكر وجوب قراءة الفاتحة، لا ما يكفر. إذن إذا أنكر وجوب عبادة، أي أنكر وجوب حكم ظاهرا مجمع عليه إجماعا قطعيا فإنه يكفر. قال بجهل، أي بسبب جهله وكان ممن يجهل مثله ذلك، عرف حكم ذلك ليرجع عنه، يعني إذا كان مثل فعل ما تقدم جاهلا يعلم، يعرف الحكم، فإن رجع فالحمد لله، قال وإن أصر أو كان مثله لا يجهله كفر. إذن من فعل ما يكفره جاهلا فلا يكفر، لكن يعرف ويعلم، إن أصر على ما هو عليه كفر، وإن رجع فالحمد لله. طيب يقول كفر لمعانده للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، عدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. طيب الذي لا يحكم الشريعة يحكم لكن ما يحكم الشريعة، هل يكفر؟ نقول فيه تفصيل، نعم فيه تفصيل، وذلك أن من ترك تحكيم الشريعة وحكم القوانين الوضعية إن حكمها معتقدا أنها أحسن من حكم الله أو أنها مماثلة لحكم الله أو أنه يجوز الحكم بها فإنه كافر. إذن متى يكفر إذا حكم القوانين؟ يكفر في ثلاث صور، إن اعتقد أن حكم غير الله أحسن أو أنه مساو أو أنه يجوز أو أنه يجوز. أما إذا حكم الشريعة تلبيسا مثل ما قلت يعني أكثر الآن بعض الدول ربما يفعلونه ملبسا عليهم، الناس الآن لا يصلح لهم إلا كذا وما أشبه ذلك، هذا لا يكفر. يقول وكذا لو سجد لكوكب، لكذا لو سجد لكوكب ونحوه فإنه يكفر، لأن السجود خاص لله عز وجل. أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين مثل القول، أتى بقول نعم يستهزئ بالحجاب أو الصلاة مثلا، وش الصلاة هذه يستهزئ يرفعون يركعون ويسجدون قيام قعود، هذا عبث، هذا كافر. طيب هذا استهزاء بالدين أو فعل صريح؟ طيب مثل الفعل الصريح اللي استهزاء بالدين؟ لا استهزاء تقليد إيش؟ ها؟ لا لا هاي التقليد ما ما ما ما يسمى تقليد العبادات. تقليد العبادات؟ يصلي على وجه الاستهزاء. أي نعم يصلي على وجه الاستهزاء، يعني يفعل شعيرة من الشعائر على وجه الاستهزاء. طيب إذا فعلها تمثيلا يمثل يكفر ولا لا؟ لا لا يكفر. طيب أو امتهن القرآن والعياذ بالله، امتهن القرآن في أن مثلا وضعه في الزبل في المزابل أو داسه بقدمه أو وضعه في المرحاض وما شبه ذلك فإنه يكفر. ولذا قال أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته، أو أسقط حرمته يعني قال القرآن هذا غير محترم غير محترم، فإنه في الحال يكفر، يكفر لأن القرآن هو إيش أعظم يعني كلام الله، فامتهانه وإسقاط حرمته يتضمن امتهان من تكلم به وإسقاط حرمة من تكلم به. يقول لا من حكى كفرا سمعه، لا من حكى كفرا سمعه، لأن حاكي الشيء ليس هو قائل الشيء. ولهذا العلماء يقول من حكى كفرا لا يكفر من حكى كفرا سمعه، كما قال المؤلف رحمه الله. مثل حكى كفرا سمعه قال النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، هذا حكى كفرا، يكفر ولا لا؟ لا يكفر، لأن هناك فرق بين القول وبين القائل أو بين الحاكي وبين المحكي. يقول وهو لا، لكن المؤلف يقول وهو لا يعتقده، هذا شرط، فإن حكاه معتقدا فإنه يكفر. طيب من جرى الكفر على لسانه من غير قصد يكفر؟ لا لا يكفر، من جرى اللسان مثل ما في الحديث اللهم أنت، الرجل الذي وجد دابته في فلات قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الظرف. نعم جائز. كيف جائز؟ أو للتعليم؟ لا التعليم جائز، ما فيش جائز. النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد على المنبر قال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لا ينوي العبادة وإنما حركات. إيش حركات؟ مثل هيئة الصلاة ويشرح مثل الشرح المدرس. يقول الركوع هكذا. إيه؟ لا ما في صلاة. إيه لا بأس، ما دام ما دخلت ما نوى دخل في الصلاة ما في بأس. يعني هذا يقول أبا صلي أنا أصف لكم صفة الصلاة ليس في الصلاة يمثل، يعني يصلي وما يصلي في هذه المشكلة. لأن المشكلة الآن بعض العلماء يرى أنهم الأحناف يرون كفرا من صلى محدثا، يصلي محدث عمدا، يقول مثل هذا مشكلة. طيب لماذا لا يصلي لله ويصلي لله؟ الله أعلم، ما أقول ما أدري. الفرق بين الإكراه بين الغلو بين إيش؟ الإكراه ما في فرق، كل واحد حتى القول إذا قال قل يلا قل إن الله ثالث ثلاثة، قل إن الله ثالث ثلاثة، قال إن الله ثالث ثلاثة لكنه إيش لم يشرح صدره ينوي دفع الإكراه، هذا لا يكفر. لكن لو ما قيل له ذلك قال إن الله ثالث ثلاثة منشرح صدره يكفر ولا لا يكفر. طيب قاله ولم يدر في خلده دفع الإكراه أو عدم، ما نوى شيئا، فصح أنه نعم. من جحد السنة مثل السنة، من جحد السنة مثل السنة الرافع بحذها قال هذا له مشروع يكفر عنه. إيه إذا كان مسألة وردت بها النصوص واجمع عليها المسلمون، يعني كل من أنكر حكما أو شرعة من شرعة النبي عليه الصلاة والسلام أجمع عليها العلماء هذا يكفر. لكن إذا كانت فيها خلاف مثلا مختلف فيها هل هو مشروع أو ليس مشروع هذا لا يكفر. يعني مثلا من الأشياء التي حصل فيها خلاف سنة الضحى، قال الإنسان من سنة الضحى ليست مشروعة، مين مشروعة؟ هذا ما يكفر لأن المسألة فيها فيها خلاف. لا حتى لو كان أترك علماء المشهور عند علماء بلدك. لا بس بعض الناس يقول إنه استهتار في الشيء ما مشروع. يستهتر يعني ليس ما صلاها. إيه يستهتر كلامه. لا إذا أنكر هذا قد يصير كفر. كلام الإنسان يعني يقول هذه السنة وهذا الحكم ليس مشروعا، ليس مشروعا. ننظر إن كان يعني الخلاصة الآن أن كل من أنكر حكما شرعيا، حكما شرعيا أجمع عليه المسلمون فإنه يكفر، وإن كان فيه خلاف فلا يكفر. طيب استحلال مثلا الخمر قلنا أنه كفر. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الحرى يعني الفرج، استحلال الفرج هذا إيش؟ كفر لا شك، لأنه زنا. والحرير، استحلال الحرير كفر ولا لا؟ استحلال الحرير هل تحريم الحرير مثلا بإجماع؟ في خلاف، لا ما يفهم مسألة الكفر مو بهين. التكفير ليس إلينا، إلى الله عز وجل ورسوله. كنت تخرج إنسان من الملة، هذا الأمر مو بهين، ليس هينا. أنت يجب عليك أن لا تكفر إلا ما كفره الله عز وجل ورسوله. يعني مسألة شيء تقول كفر كفر كفر كفر هذا غلط. طيب إذا عندنا الحرير، الخمر يكفر ولا لا؟ يكفر. طيب المعازف لا يكفر، لا يكفر. طيب الآن فعل الناس الآن يوجد انتشار الآن الزنا والخمر والحرير والمعازف، وش الحكم؟ البلاد الإسلامية مليئة، مسلمون أو ما ينتسب الإسلام يفعلون ذلك. يقول العلماء رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يقول الاستحلال هنا إما أن يعتقد حلها، يعتقد حل هذه الأشياء، فهنا يجري التفصيل السابق، إن كانت مما أجمع عليه المسلمون فهو كفر، أو يفعلها فعل المستحل لها، يعني هو يقر لكن يفعل فعل المستحل حيث لا يباني، يعني كأنه مثلا كل يوم يشرب خمر، كأنه شاهي عنده ثلاجة كل يوم طلع إلى جاي يشرب ما صب لأسف شرب خمر، هو يعني يقر أن الخمر حرام لكن يفعل، لكن فعله هذا مثل فعل المستحل، مثل فعل المستحل هذا لا يكفر وإن كان على خطر عظيم. موجود الآن الشخص التصرفي فوق العادة، نقول له أقل فرق في نصف الساق لكي لا يستهزئ بك أحد. نعم ينصح، ينصح نبي يقول أزرة المسلم إلى نصف الساق، أنا أخذ بقول أصابع تحفر ركبة ورد أربع أصابع تحفر ركبة مقدار أربع أصابع، لكن ننصح إيه بركة هذا يحمل أربع أصابع تتركب على النصف الساق، الجنب بين هذا وهذا أن إزرة المسلم إلى نصف الساق في أربعة أصابع. يعني الآن الغالب أن أربعة أصابع في بعض الناس تكون نصف الساق. لا مثل هذا بركة فيك أو يعني مثل هذا ينصح. قال هذا ليس سنة، لأنه يترتب عليه أيضا أمر آخر وهو انكشاف العورة في الصلاة، انكشاف العورة في الصلاة. ونحن الآن إذا نظرنا مثلا الآن مثل مسألة تقصير الثوب، إذا كان يترتب عليه مفسدة، يعني الناس إذا شافوا الشخص قد قصر ثوبه تقصيرا فاحشا كرهوه، وإذا كان دون ذلك وهو يعني فوق التعبين، فوق التعبين يتقبلونه، ماذا يصنع؟ الأول ولا الثاني؟ هل يقول أنا بطبق السنة وما عليك، اللي يتقبل يتقبل ما يتقبل تجب رأس الجدار، أو يفعل الثاني للمصلحة؟ يفعل الثاني مدام أمر مباح، قد يتعين الثاني لأنه يترتب عليه إيش؟ مصلحة، مصلحة عظيمة. نعم. لا ليس تنكح، يجوز أن يتضع المصلحة مدام المكان طاهر والأرض طاهر ولا ينتهى إلا في نفسه. لك بعض العوام يعني ينكرون انك تضع المصحف على، نعم هو الاحسن انك تضع على رف، لكن مثل انا لو كنت اكتب واريد استدلال بالايات جنب المصحف اضعه و... نعم لو كان مثلا خلافيه وانكرها عامل ولا يعرف الخلاف كيف؟ ما يدري انه خلاف. اي مستقر في ذهني ان هذا هو القول الوحيد او القول او المجمع عليه. لا لا ما يكفر، ما يكفر، لا من بناء على اعتقاد. ننظر الواقع، واقع الأمر، يعني في مسألة التكفير هنا تعارض عندنا اعتقاده وواقع الأمر، اعتقاد واقع الأمر. هو في الحقيقة القاعدة أننا نؤخذه بحسب الاعتقاد لأن هذه عبادة، لكن من باب الاحتياط نترك. قل انصح هذا كفر، يعني ننطق بالكفر مثلا هو لا يعلم جاهل يقول لكن هذا كفر يا أخي. لا لا لا قد يكون ما يعرف ان هذا يكفر اي قد ما الذي يتكلم بكفر او بما يوجب الكفر لكن ما يعلم ان هذا الشيء يكفر هذا لا يكفر لكن يعني مرتد. لا لا مو بده تستتيب استتيب بيجينا ان شاء الله يستتيب فليما نعم اي لا هذا حكايه كفر يعني مثلا انسان يقول يوجد بعض التمثيليات يمثلون مثل ابو جهل يمثل ابو جهل يقول اين انت يا محمد وما شبه ذلك يتكلموا هذا مثل ما قال المؤلف لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده ما يعتقد. طيب من سب الصحابه من سب الله او رسوله من سب الصحابه هل يكفر او لا يكفر؟ سب الصحابة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم كفرهم أو أكثرهم وأنهم ارتدوا على الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. ثانيا أن يسبهم باللعن والتقبيح ونحو ذلك هذا فيه قولان من العلماء من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر مثل يسب مثلا أبا بكر وعمر وما شبه ذلك. الحالة الثالثة أن يسبهم بما لا يستلزم القدح في دينهم يسبهم سبا لا يقدح في الدين كما لو قال إن فلان من الصحابة جبان بخيل ونحو ذلك فهذا يعزر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا يعزر تعزيرا بالغا يردعه وأمثاله عن هذا الفعل. يتبين الآن أن سب الصحابة إن سبهم سبهم بما يقتضي كفرهم جميعا أو أكثرهم فهذا يكفر لأن الله عز وجل أثنى عليهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. ثانيا أن يسبهم بما يقتضي القدح في دينهم باللعن يعني أن يسبهم باللعن والتقبيح مثل يقول فأبو بكر لعنه الله عمر لعنه الله وما شبه ذلك هذا أيضا كافر. فيه قولان على فيه قولان والصحيح أنه يكفر. طيب الثالث أن يسبهم بما لا يتضمن القدح في دينهم مثل لو وصفهم بالجبن البخل الخور وما شبه ذلك من الصفات التي تتعلق بالدين فهذا فيه قول فهذا قال شيخ الإسلام إنه يعزر تعزيرا بالغا يردعه وأمثاله عن أنها. والحقيقة أن الأخير يعني مسألة الجبن والبخل وهذه هي وإن تعلقت بالأخلاق لكنها مستلزمة للدين. الدين يعني دين الإنسان من لازم الدين أن لا يكون الإنسان بخيلا من لازم الدين أن لا يكون الإنسان جبانا لسيما في الحق ما شبه لكن هي يعني ليست صريحة ولهذا العلماء قالوا يعزر تعزيرا. طيب من قذف عائشة بما برأها الله منه يكفر يعني. طيب من قذف إحدى أمهات المؤمنين يكفر لأنه يعني يتضمن إيش تدنيس فراش النبي عليه سب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم يجب إنكار يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقضوا معهم حتى يقضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. الواجب الإنسان إذا في أي مجلس فيه منكر يصل إلى الكفر أو إلى الفسق إذا حصل في مجلس من المجالس منكر يجب أن النصيحة ينصح يقول يا أخو اتقوا الله ولا تفعل هذا إذا لم ينتصفهم يقاتل. مثل إنسان مثل صار يتكلمون غيبة يسبون أشخاص فلان كذا وكذا وكذا وكذا هنا ينصحهم يقول يا أخوان اتقوا الله إن خشي مثلا خشي منهم في الحال هذه يغير مجرى الكلام، يغير مجرى الكلام. ممكن ما علمتم اليوم مش جرى في كذا وكذا، حصل زلزال عظيم، طاحت بيوت، طاح كذا، صحيح يصيرون يتكلمون فيها، يصرفهم أو يصرفهم عن من هذا. والإنسان أقول الحكيم يعرف كيف يتصرف، لأن أحيانا بعض الناس ربما يعني في مثل هذه نصحته ما يستنصح وتأخذ العزة بالإثم، لكن هنا يصرفهم عن الشيء هذا ويشغلهم بأمر مباح. الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه، أي إلى الإسلام، واستتيب 3 أيام وجوبا وضيق عليه وحبس لقول عمر رضي الله عنه: فهل لا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ. ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم، فإن أسلم لم يعزر، وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرق بالنار، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوه بعذاب الله، يعني النار، أخرجه البخاري وأبو داود. إلا رسول الكفار فلا يقتل، ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ما لم يلحق بدار حرب، فلكل أحد قتله وأخذ ما معه. قال رحمه الله تعالى: فصل. فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجل أو امرأة دعي إليه، أي الإسلام، 3. من ارتد عن الإسلام يعني رجع عنه صار مرتدا وهو مكلف. ذكر المؤلف شروط الردة، الردة لا تحصل بشروط. أولا التكليف، يعني يكون بالغا عاقلا، فإن كان دون البلوغ فلا عبرة بردته، وإن كان مجنونا أيضا فلا عبرة بردته. هذا مقتضى الكلام. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون إن الصبي تكون منه الردة، ولكنه لا يعني يطالب بالإسلام إلا إذا بلغ. فلو أن الصبي مثلا ارتد، سب الله أو سب رسوله وما شبه ذلك، في هذا الحال ينظر حتى يبلغ. إذا بلغ دعي الإسلام، فإن أبى قتل. والقول الثاني في المسألة أنه لا عبرة بردة الصبي، إن ردة الصبي غير معتبرة، وذلك لأنه غير مكلف، والأحكام الشرعية منوطة بالتكليف. وهذا أصح، هذا القول، أي أنه لا عبرة بردة الصبي أصح. طيب، مختار خرج بذلك ما لو كان مكرها، لأنه سبق لنا أن الردة لا بد فيها أن يكون طوعاً، لقول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب، مختار، ولا بد أيضا في الاختيار، يعني قلنا مختار ضده المكره، ولا بد أن يكون إيش في الإكراه، لا بد أن يقصد إيش دفع الإكراه، أن يقصد بردته أو بما فعله مما يجب الردة، أن يقصد دفع الإكراه. فإن لم يطرأ على باله ذلك فإنه على المذهب يكفر، والصواب خلافه. طيب، رجل أو امرأة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، ومن اسم شرط جازم يقتله. يقول: دعي إليه أي الإسلام 3 أيام وجوبا وضيق عليه وحبس. يدعى 3 أيام، كل يوم يقول: ارجع إلى الإسلام، ارجع إلى الإسلام، ارجع إلى الإسلام. وضيق عليه، ما معنى التضييق؟ تضييق يعني أنه يحبس فيمنع من رؤية الناس ومن الدخول عليه، يضيق. يقول: حبس لقول عمر رضي الله عنه: هل لا حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. رواه مالك في الموطأ. إذن دليل الاستتابة 3 أيام إيش؟ أثر عمر هذا. وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الاستتابة، لأن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى أنه يستتاب استتيب، وإن رأى أنه يقتل فإنه يقتل. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يدل على أنه يقتل بمجرد تبديل الدين، بمجرد تبديل الدين، أفهمتم؟ فيقول إن رأى الإمام المصلحة في استتابته استتابه، وإن رأى أن يقتله مباشرة قتله، فالأمر راجع إلى اجتهاد الإمام. لكن لا ريب أن الأحوط ما هو الاستتابة، الأحوط الاستتابة. قال ولو لم تجب الاستتابة لما بلغ من فعلهم، فإن أسلم لم يعزر، أسلم لم يعزر لأنه أتى بما يجب عليه، مثل الرجل ارتد عن الإسلام بترك الصلاة أو بفعل ما يجب الكفر ثم رجع عن هذا الفعل، هل نعزره في هذا الحال؟ لا، لا نعزر، لأن التعزير التأديب حتى يستقيم، وهذا قد استقام. قال وإن لم يسلم قتل بالسيف ولا يحرق بالنار، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله. إذن يقتل بماذا؟ بالسيف. يقول لي أن السيف أسهل قتله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، ولأن السيف هو آلة القتل في القصاص، لا قوج إلا بالسيف، فغيره مثله. يقول لا يحرق من نار، لأن النبي عليه السلام قال لا تعذبوا بعذاب الله، لا تعذبوا بعذاب الله. طيب يقول إلا رسول كفار فلا يقتل ولا يقتله، نعم إلا رسول كفار، لا يجوز قتل الرسل، لا يجوز قتل الرسل، يعني الوسطاء الذين يكونون بين رؤساء الدول وما شبه ذلك، هؤلاء لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتلهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الرسل، قال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. طيب يقول ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، لأن مثل هذه الأحكام منوطة بمن؟ بالإمام. طيب فإن فعل هذا واحد منوطة بالإمام، وثانيا أنه لو جعل الأمر لكل أحد لظن بعض الناس ما ليس كفرا كفرا، قد يظنون الشيء الذي ليس كفر كفر، ربما رجل لو تكلم بكلمة أو فعل فعلا ظنه كفرا فقتله. فلو جعل الإمام، فلو جعل الأمر إلى أفراد الناس وعوام الناس لحصلت الفوضى. طيب يقول ما لم يلحق بدار حرب فلكل أحد قتله، قتله وأخذ ما معه. إذا لحق بدار حرب فإن لكل أحد أن يقتله وأن يأخذ ما معه، لأنه هنا صار حربيا، صار حكم الحربي، والحربي حلال الدم والمال. نعم. ولا تقبل في الدنيا توبة من سب الله تعالى أو سب رسوله سبا صريحا أو تنقصه، ولا توبة من تكررت ردته، ولا توبة زنديق وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام، ويصح إسلام مميز يعقله. طيب يقول رحمه الله لا تقبل في الدنيا توبة، من المعلوم أن كل من تاب تاب الله عليه، كل من تاب تاب الله عليه، لكن يستثنى من هذا أشياء لا تصح فيها التوبة ولا تقبل فيها التوبة. لماذا؟ لعظم جرمها، لعظم جرمها. من ذلك من سب الله عز وجل، من سب الله تعالى لا تقبل توبته. لماذا؟ لعظم إيش؟ الإثم، لعظم هذا الذنب وهذا الجرم الذي اقترفه، ولأن سب الله عز وجل يدل على فساد العقيدة والطوية فلا تقبل التوبة. كذلك من سب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل إيش؟ توبته، لا تقبل توبته، لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كما تقدم هو قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، وقدح في من؟ في من أرسله. كذلك من تكررت ردته، تكررت ردته يعني كان مسلما ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، يقول هذا لا تقبل توبته. ليش؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لم يكن الله، نعم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذن من تكررت ردته لا تقبل توبته، أولا للآية، وثانيا لأن تكرر الردة من كون يسلم ثم يكفر ثم يسلم ثم يكفر يدل على تلاعبه، إنه رجل متلاعب. طيب ولا توبة زنديق. الزنديق هو المنافق، قال وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، يظهر الإسلام ويخفي الكفر. أيضا المنافق إذا تاب لا تقبل توبته، لقوله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب بل يقتل بكل حال. هؤلاء أربعة لا تقبل توبتهم: من سب الله أو سب رسوله أو تكررت ردته أو الزنديق. والصحيح في هذه المسألة أن كل من تاب تاب الله عليه، كل من تاب من ذنب تاب الله عليه، لعموم النصوص في قبول التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها. لا هذه ما تصلح، لكن في قوله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا يشمل كل ذنب، يشمل كل ذنب. إذن من تاب تاب الله عليه، كل من تاب تاب الله عليه. طيب وأما استدلالهم رحمه الله بمن تكرر ردته بأنه لا تقبل توبته بقوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، هذا في الحقيقة لا دلالة فيه، لأن هذا الرجل الذي تكررت ردته كانت خاتمته على ماذا؟ على الكفر، على الكفر لا على الإسلام، فلا دلالة في الآية. لكن في ما تقدم يستثنى من ذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تقبل توبته ويقتل، تقبل توبته ويقتل. لماذا؟ نقول نقبل توبته، نقبل توبته لعموم النصوص، ويقتل أخذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أفهمتم الآن؟ إذن نقول كل من تاب حتى من سب الله عز وجل وتاب يتوب، تقبل توبته ولا يقتل. من تكررت ردته تقبل توبته ولا يقتل. من الزنديق تقبل توبته ولا يقتل. لكن من سب النبي عليه الصلاة والسلام تقبل توبته لكن يقتل. لماذا نقول أخذا بحق النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قال قائل لماذا نقبل توبة من سب الله ولا نقبل توبة من سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ندرأ القتل عمن سب الله ولا ندرأ القتل عمن سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس من لازم ذلك أن يكون سب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم؟ نقول لا، نقول إنما نقبل توبة من سب الله وندرأ عنه القتل لأننا نعلم أن الله عز وجل قد عفى، قد عفى عن حقه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل يعفو عن هذا الذي سبه؟ لا، قد يعفو قد لا يعفو. ولهذا لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة ووجد ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال ماذا؟ اقتلوه، اقتلوه. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يعفو عن بعض الناس وقد إيش يعاقبهم. فنحن ما دمنا أن لا نعلم هل يعفو أو لا يعفو فإننا نأخذ بحقه. وهذا الرجل الذي سب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة. يقول لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالإسلام. نعم. ويصح إسلام مميز يعقله وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه، بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آو أخاكم. رواه أحمد. طيب يقول رحمه الله ويصح إسلام مميز ويعقله، يعني لو أن مميزا له 7 سنوات فمن فوق أسلم يصح إسلامه، يصح إسلامه. قال مميز يعقله وردته، ردته لو ارتد المميز أيضا تصح ردته، تصح بمعنى تعتبر، تصح بمعنى تعتبر. لكن يقول لا يقتل حتى يستتاب بعد البلوغ 3 أيام. وتقدم لنا أن الراجح في هذا أن ردة المميز أو ردة من دون البلوغ أنها غير معتبرة لأنه غير مكلف. ثم قال: وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه، بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بماذا يحصل الرجوع إلى الإسلام المرتد؟ بماذا يحصل رجوعه إلى الإسلام؟ نقول في هذا قاعدة: أن من كانت ردته بشيء معين فتوبته إتيانه بهذا الشيء المعين إقرارا أو فعلا. كل من كانت ردته بشيء معين فإن رجوعه إلى الإسلام يكون بإتيانه بهذا الشيء المعين إقرارا أو فعلا. مثال ذلك: إنسان قال الصلاة الخمس ليست واجبة، غير واجبة، حكمه هذا كافر مرتد. بماذا يحصل رجوعه للإسلام؟ بإقراره بوجوبها، بأن يقر بوجوبها، ولا يحتاج أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. واضح؟ طيب، رجل ترك الصلاة، يقر بوجوب الصلاة لكن ترك الصلاة عمدا، حكمه مرتد، كافر مرتد. بماذا يحصل رجوعه إلى الإسلام؟ بإتيانه بها. هل يحتاج لقول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ لا. إذن من كانت ردته بشيء معين فعوده إلى الإسلام ورجوعه إلى الإسلام بإتيانه بهذا الشيء المعين، بخلاف الكافر الأصلي. الكافر الأصلي لا يقر الشهادتين، فهذا لا بد إيش من نطقه بالشهادتين، لعموم الأدلة. ولهذا سبق لنا قصة حديث الأعرابي ابن عباس في الرجل الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فهمتم هذه القاعدة؟ إذن كل من كانت ردته بشيء معين، كل من كانت ردته بشيء معين تركا أو جحودا، فعوده إلى الإسلام إتيانه بهذا الشيء المعين إقرارا أو فعلا. إقرارا بالنسبة للجحد، أو فعلا بالنسبة للترك، أو فعلا بالنسبة للترك. إذا فهمت هذه القاعدة سهل عليك. طيب، يقول: إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لحديث ابن مسعود. طيب، هذا بأن يشهد، نقول هذا في مسألة من الكافر الأصلي، أما المرتد فلا حاجة. يقول: دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وقال: هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آووا أخاكم. ومر علينا في رواية أنه قال في بعض الروايات: لو أخاكم، يعني اعطفوا عليه. راجعوا. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب، فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد، فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده، أو قوله: أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، ولو قال كافر. طيب، أسلمت. من كان كفره بجحد فرض ونحوه، تحليل حرام أو تحريم حلال، توبته ماذا؟ يقول رجوع. يقول: كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتابه، فتوبته مع إتيان بالشهادتين إقراره بالمجحود به. والصواب أنه لا يحتاج الإتيان بالشهادتين، لأنه هو مقر بالشهادتين، إلا أن يقول نعم حتى أنكر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا شيء آخر. لكن الرجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول مثل: الخمر حلال، الزنا حلال، وهو مقر بالشهادتين، نقول توبته في هذا الحال إيش؟ إقراره في المجحود. أو قال: أنا مسلم، أو قوله: أنا مسلم، فلا بد أو أنا مسلم أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. متى يقول أنا مسلم؟ يعني مع إتيانه بالشهادتين، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. نعم، يقول: فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده أو قوله: أنا مسلم، لأن قول الإنسان أنا مسلم يتضمن أمرين: الإتيان بالشهادتين والإقرار بما جحد. نعم. ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين. طيب، لو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم صار مسلما، لكن مسلما حقيقة أو حكما؟ حكما، بمعنى أنه يدرى عنه الحد والسيف، لكن يطالب بالإتيان بالشهادتين، مثل رجل كافر قال أنا مسلم، أنا مسلم، إحنا نقتل مثل قوم مثل حربيون أو مرتدون أردنا قتلهم، فقال واحد منهم أنا مسلم، نقول يدرى عنه القتل، لأننا إيش نحكم بالإسلام، نحكم بالإسلام، لكن هل نكتفي بذلك؟ لا، فقل تعالى أيها من يا من تدعي الإسلام أقر بالشهادتين، إن نطق بالشهادتين إيش حكمنا بإسلامه، حكمنا بإسلامه، وإن لم ينطق بالشهادتين فإنه يقتل، فإنه يقتل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله كما تقدم لنا: لو أن الكافر أذن أو أقام، أذن أو أقام حكم بإسلامه. لماذا؟ قالوا لأن الأذان والإقامة يتضمنان إيش؟ الشهادتين. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد، وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين. نعم. ويمنع المرتد من التصرف في ماله وتقضى منه ديونه وينفق منه عليه وعلى عياله فإن أسلم. طيب، يمنع المرتد من التصرف في ماله يعني يحجر عليه، يحجر عليه، لكن هذا الحجر حجر لحظ نفسه أو حجر لحظ غيره؟ حجر تقدم لنا أنه نوعان: حجر لحظ النفس وحجر لحظ الغير. هذا من أي، من أي نوع الحجر؟ نعم، يعني حجر لحظ غيره، هذا كالحجر على مال المفلس وعلى، نعم، كالحجر على مال الصبي وعلى المال السفيه وعلى مال المجنون، وعلى مال المجنون. وكذلك منع المرتهن من التصرف في الرهن، هذا حجر لحظ ماله، لحظ الغير. يمنع المرتد من التصرف في ماله لأن ماله فيء، لأن ماله إذا صار مرتدا يكون فيئا، مثل لو أن رجلا والعياذ بالله ترك الصلاة، ترك الصلاة، نقول الآن يمنع من التصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله لحظه ولا لحظ غيره؟ لحظ غيره، لأن هذا المال الآن سيكون في بيت مال المسلمين، فيء، فيء، والفيء مصرفه في بيت المال. فهمت الآن؟ مثل من ترك الصلاة، ترك الصلاة، هذا يكون يمنع من التصرف في ماله لأنه خرج عن ملكه، يخرج عن ملكه قهرا ويكون ملكا للمسلمين. ولهذا في تارك الصلاة قال ناظم المفردات يقول: وتارك الصلاة حتى كسل، وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حتى أن يقتل، الشاهد قال وماله فيء، وتارك الصلاة حتى كسلت. كسلت ترى بلد في السودان، صح؟ صحيح؟ تعرفها أنت أو من تشاهد؟ لا. نعم، في السودان بلد اسمه كسلة. نعم، هم حتى كسلة يعني حتى يصل إلى كسلة، لا تكاسلا. نعم، وتارك الصلاة حتى كسلة يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله، كتبتم تارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل. وصحح الشيخان حدا يقتل. طيب، يقول وتقضى منه ديونه لأنها حق للآدمي. الآن إذا صار إذا ارتد الإنسان عن الإسلام يقول يحجر عليه في ماله ويمنع من التصرف فيه، لكن تقضى ديونه. لماذا؟ لأن قضاء الدين حق لمن؟ حق للآدمي. وهؤلاء أصحاب الديون أحق من عموم المسلمين، أحق بهذا المال من عموم المسلمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، وأحق به. واضح هذا؟ طيب، يقول وينفق منه على عليه وعلى عياله. ينفق منه الخبز الذي يشترى مدة 3 أيام على حسابه، على حسابه. قال وإلا صار فيئا من موته مرتدا. طيب، قال ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه. طيار، يكفر ساحر يركب المكنسة، كيف يركب المكنسة؟ لا ممتعنة ولا يقول يرجع ليس حقيقة. طيب ما يمكن يركب إنسان مكنسة؟ لا أول يعني ما يمكن تشوف واحد يطير في السماء راكب مكنسة ها؟ إيه لا يمكن. والحقيقة أن الذي يحمله من؟ الجن والشياطين ليس هذا. طيب يكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه لأن مثل هذا لا يكون إلا عن شياطين. ومعلوم أن الشياطين أو الجن لا يفعلون بالإنسان هذا إلا إذا تقرب إليهم بالكفر. الآن الشياطين الذين يختمون الإنسان في هذه الأمور لا يمكن أن يختموه إلا أن يكفر بالله، إما أن والعياذ بالله يدنس المصحف بالنجاسات أو أن يذبح لهم أو أن يذبح مثلا لصنم أو ما أشبه ذلك. المهم أنهم لا يفعلون هذا معه إلا بسبب كفر. طيب ونحوه لا كاهن ومنجم وعراف وضارب بالحصى ونحوه ممن يدعي علم الغيب. يقول إن لم يعتقد إباحته الكاهن والمنجم والعراف والضارب بالحصى ونحوه الذين يدعون علم الغيب بواسطة الشياطين مثلا بواسطة الشياطين يقول هذا لا يكفر إذا لم يعتقد إباحته. يعني مثل لو كان له رأي من الجن يخبره بما يحدث أو ما حدث يقول هذا لا يكفر بشرط أن لا يعتقد إباحته، فإن اعتقد إباحته فإنه يكفر. يقول وأنه يعلم به الأمور المغيبة، يعلم به الأمور المغيبة. قال ويعزر ويكف عنه هذا المشهور. وبعض العلماء يرى أن الكاهن والعراف والضارب بالحصى ونحوه ممن يدعون علم الغيب أنهم يقتلون، لأن هؤلاء لا فرق بينهم وبين راكب المكنسة، ما في فرق، لأن يعني كلهم يستعينون بالشياطين. قال ويعزر ويكف عنه ويحرم طلسم ورقية بغير العربي. يحرم الطلسم ها والله هو تختلف حقيقة، يعني مسألة الكاهن والمنجم والعراف أقول تختلف قد تصل بعض وقد يصل إلى درجة الكفر وبعض وقد يصل إلى دون ذلك. يعني بعض الذين يدعون علم المغيبات في المستقبل ما يتحصلون على هذه الأشياء والمعلومات إلا بكفر، وبعضهم قد يتحصل عليها من غير رأي كفر. فهي المسألة أقول تختلف باختلاف الأحوال. قال ويحرم طلسم، ما هي الطلاسم؟ هي الكتابات التي لا يعلم معناها، كتابات والخطوط ونحوها التي لا يعلم معناها. توجد الآن بعض الكتابات يسمونه حرزا، يوضع إما يلبس كالقلادة وإما يوضع تحت الوسادة وما أشبه ذلك، هذه حرام، الطلاسم هذه حرام، واضح؟ طيب يقول ورقية بغير العربي. طيب الدليل على تحريم الطلاسم أنها من التمائم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له. طيب ورقية بغير العربي، الرقية بغير العربي لأن من شروط الرقية أن تكون ماذا؟ باللغة العربية، وأن يكون المكتوب فيها مباحا، قرآن أو سنة، يعني آيات أو أدعية واردة. وثالثا ألا يعتقد أن هذه الرقية تنفع بذاتها بل هي سبب. فهمت الرقية؟ الرقية بغير العربي، بغير اللغة العربية، يقول فيها الرقية عموما لها شروط، من شروطها أن تكون بالعربية، وثانيا أن تكون بما ورد من الأدعية الواردة في الكتاب السنة أو المذكور عن السلف، والثالث أن لا يعتقد أن الرقية تنفع بذاتها بل هي سبب. نعم. قال ويجوز الحل بسحر ضرورة، يعني يجوز حل السحر بسحر للضرورة. حل السحر نوع، حل السحر تارة يكون بسحر مثله وتارة يكون بغير السحر. حل السحر تارة يكون بالنشرة وهي ما يكون من الأدعية والأوراد والرقى وما أشبه ذلك، وتارة يكون بسحر مثله، يعني يحل السحر بسحر يكون أقوى منه فيبطل مفعول الأول فيكون وجوده كالعدم، هل يجوز أن يحل السحر بالسحر أو لا؟ نقول الفقهاء رحمهم الله يقول يجوز، يجوز للضرورة أن يحل السحر بالسحر للضرورة، لكن ما هي الضرورة؟ نقول الضرورة ألا يذهب هذا السحر إلا بسحر. مثاله رجل سحر حاول الرقية الشرعية والأدعية وغير ذلك ولم يفلح، ما أفلح وهو متضرر، في هذا الحال يجوزون له أن يذهب إلى ساحر ليفك عنه هذا السحر ويحل هذا السحر. واضح؟ قالوا للضرورة، لأن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وجاء عن سيد بن المسيب من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه فلينفعه. وهذا القول هو المذهب أنه حل السحر بالسحر بالضرورة جائز، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في تفسيره صفوة الآثار والمفاهيم، صفوة الآثار والمفاهيم، اختار أنه يجوز حل السحر بالسحر ضرورة. والمشهور عند أكثر العلماء أنه لا يجوز، مشهور عند أكثر العلماء أن حل السحر بالسحر لا يجوز. والمسألة حقيقة يعني تحتاج إلى نظر وتأمل، نظر وتأمل، لأنه في الحقيقة أحيانا في بعض الحالات ما يمكن فك السحر إلا بسحر مثله، سحر مثله. المسألة أقول تحتاج إلى نظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.